أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل، فمن يقول أنا؟ نعم، من القائل أنا هنا؟ أنت قم. الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء، والتوكل والرغبة والرهبة، والإنابة والاستعانة والاستعاذة، والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. أحسنت. طيب، الخوف ما هو؟ اجلس، جزاك الله خيرا. الخوف ما هو؟ نعم، أنت المتكئ على الباب، قم، ما في إلا أنت. من مصراتة. الخوف والذعر، صح. هذا كمطلق اللغة، أما الخوف الذي نعنيه هنا ما هو؟ هو الخوف من الله. اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، عند هذه الجهة، عند المتكئين على الجدار، قم أيها المتكئ، قم قم. أعد. هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وقلنا أن الخوف ينقسم إلى أقسام، هكذا؟ قولوا هكذا. طيب، قم أنت رافع يدك. أنت، أيوة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف طبيعي، وخوف معصية، وخوف شرك. الأول منها ما هو؟ أن يخاف الإنسان من عدو إنسي أو جني. العدو هذا إنسي أو جني؟ إنسي. والجان ليس عدوا؟ عدو. توافقونه أو تخالفونه؟ نعم، أن يخاف الإنسان من عدو، صحيح. وقد يكون هذا العدو إنسيا، وقد يكون من الحيوانات كالسبع مثلا، أن يقتله ويعدو عليه حيوان مفترس. نعم، وأخاف أن يأكله الذئب. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، هذا خوف طبيعي حصل لأنبياء الله. الجواب حصل مع قوة إيمانهم وتوكلهم وخوفهم من الله عز وجل، حصل. اذكر دليلا يبين هذا. أنت قانا الذي على الجدار الأخير، قم وارفع صوتك، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، صح، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قم يا محمد وارفع صوتك. قال ربي إني أخاف أن يقتلون. الخوف من الجن فلا تخافوهم وخافون. نعم، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فإذا هذا الخوف لا يضر، لكن بشرط ما هو؟ قم فصوتك ألا يتعدى إلى خوف الشرك. كيف يصير خوفا شركيا؟ كيف يصير خوفا شركيا؟ ما عندك جواب؟ اجلس أنت أيها الرافع يدك، قم، ما في إلا أنت. أردت الذي وراءك؟ لا بس أجب أجب. يخاف أن يضره من دون الله عز وجل، أو يخافه كخوف الله؟ نعم. طيب، القسم الثاني من الخوف ما هو؟ خوف معصية. ضابطه، ما هو ضابط خوف المعصية الذي لا يصل إلى الشرك؟ فمن يقول أنا؟ هذه الجهة فيها من يقول أنا؟ نعم أنت، أنت يا بني. لا أنت، أنت لا لا، قد عرف نفسه. قم. طيب، خوف المعصية ما ضابطه؟ كيف تعرف أن خوفك هذا معصية؟ حضرت الدرس الماضي والذي قبله أول مرة؟ استريح، لا لوم عليك. الذي وراءه؟ أي أن يخاف إيش؟ يخاف أن يجازى على خوفه من دون الله، عبارة غير واضحة. عبارة غير واضحة، إما أن توضح كلامك وإلا فستجلس. الآن اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، عندك يا أخانا، أنت أخونا هذا، أنت أيوة، قم. أن يجره خوفه هذا إلى أن يترك واجبا أو أن يرتكب محرما. كيف؟ أي ما لم يكن مكرها، فالمكره يقدم على الحرام بسبب الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا شرط. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اجلس، جزاك الله خيرا. هل أنتم طامعون في الرسائل والكتب؟ أجيبوا. نسأل الله أن يحقق لكم مناكم. طيب، السؤال يقول: الرجاء ما هو؟ الرجاء ما تعريفه؟ عندك يا عبد المهيمن، عندك، بارك الله فيك، صح. الطمع في أمر قريب المنال، والرجاء لله عز وجل يكون مصحوبا أكمل، يكون مصحوبا أكمل. قم يا محمد قبل أن تجيب عن هذا السؤال. قول الشاعر حق أم باطل؟ سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. حق أم باطل؟ أعيد، سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. حق أم باطل؟ حق، اجلس. من القائل ها أنا ذا؟ نعم قم وأنت لها حق باطل. لماذا؟ كيف عرفت أن البيت باطل؟ أحسنت. يوم القيامة يفر المرء لقد رأيتك. نعم يوم تبلى السرائر يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذا اليوم الشاعر يقول أنه سيبقى له في قلبه ود لمحبوبته. لما ذكر هذا البيت للحسن البصري قال ما أجهله بيوم تبلى السرائر. فما يبقى شيء في ذلك اليوم، ما يبقى ود لذي ود. الآن قم. عرفت البيت ماذا أقصد به؟ طيب الآن أجب على السؤال. هو الرجاء الذي إيش يصحبه العمل. اجلس اجلس. نعم الرجاء الذي يكون لله عز وجل يصحبه ماذا؟ انظر إلى المادين أيديهم وهم كثير. أخانا التونسي أنت بطل، قم. أحسنت. هو الرجاء الذي يصحبه التذلل والخضوع لله عز وجل. سندخل في الدرس وإلا سيمشي الوقت. جاء أخ تونسي. طيب حيا الله. قال هنا والخوف والرجاء والتوكل. التوكل هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه. التوكل هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. التوكل هو الاعتماد على الله في ماذا؟ في حصول المطلوب ودفع مكروه مع مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. إذن حقيقة التوكل ما هو؟ أن تفوض الأمر لمن؟ وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فتفويض الأمر لله عز وجل أن يكون اعتمادك عليه، أن يكون اعتماد القلب على الله عز وجل. وإذا بذلت الأسباب فيكون بذلك للأسباب بالجوارح، أي أنك لا يعتمد قلبك على السبب، لا يعتمد قلبك على السبب، بل اعتمادك على من؟ على الله عز وجل. وتعلم أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فأنت تبذل السبب والله عز وجل هو الذي يقدر. الله عز وجل هو الذي يقدر. ومن هنا قلنا أو قال العلماء أن الأسباب المأذون فيها، هل هنالك أسباب غير مأذون فيها؟ الجواب نعم، هنالك أسباب شركية. رجل ليس عنده أولاد، أو امرأة لم تنجب، فتذهب إلى مشعوذ دجال تطلب سببا للإنجاب. هذا سبب مأذون فيه؟ الجواب: هذا شرك من الأسباب الشركية، من الطرق التي تؤدي إلى الشرك. واعتماد القلب على الله عز وجل هذه حقيقة التوكل. ولذلك من حقق التوكل فإنه يكون مطمئن القلب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا أريد الحديث الذي في الترمذي عن عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى خماصا وبطانا؟ أنت أتت، فارقت وأتت وجاءت، ممتاز. فارقت وجاءت، من أين أنت؟ من الزنتان، حي الله أهل الزنتان. قم يا محمد، أنت خماصا جائعة وبطانا شبعانة شبعة. جزاك الله خيرا أخانا، تفضل، بارك الله فيك. أعطي لك. نحن نرجو يا إخوة في توزيع الرسائل أن نلزم العدل، ولذلك من نسيته أو غفلت عنه فليعذرنا. طيب طيب أو لا؟ أيوة، لأننا لو تم توزيع الرسائل عليكم كلكم فالعدد لا يكفي، ولذلك نحن نؤثر بعض الإخوة الذين ينشطون في الأجوبة، ونتسامح مع بعض الذين لا يجيبون بأن نعطيهم أيضا. طيب، إذن حقيقة التوكل هو أن تفوض أمرك إلى الله، وألا تنظر إلى السبب بعد عمله. لا تنظر إلى السبب بعد عمله، لا تعلق قلبك بالسبب، إنما تبذله لأن الله عز وجل أمر باتخاذ الأسباب. يقول الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل كان بالإمكان أن يصل إليها الرطب دون هز النخلة؟ الجواب نعم، لكن الله عز وجل جعل الأسباب مربوطة بالمسببات. كذلك أيضا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، هذا من طلب الأسباب. كذلك أيضا في الحديث المتقدم في ذكر الطير قال: تغدو وتروح، وهذا فيه بذل الأسباب. والعقل يشهد، العقل يشهد أنه لا بد من بذل الأسباب، فمن أراد الولد تزوج، صح؟ صح أو لا؟ ومن أراد الثمار النباتات فإنه يسعى في زرع البذر. ولذلك إذا قال شخص أريد ولدا وهو لم يتزوج كان هذا نوع من الخبال، صح؟ صح أو لا؟ وأنت تريد أن تكون طالب علم موفق ولا تريد أن تجتهد، هل هذا من بذل الأسباب؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. رأيتم سفينة تجري على اليابسة؟ الجواب لا. إذن بذل الأسباب هو أمر من الله عز وجل، والذي يترك بذل الأسباب يقدح في حكمة الله ويقدح في شريعة الله عز وجل التي ربطت الأسباب بالمسببات، عرفتم؟ ولذلك قد تبذل السبب ولا تنال الذي تؤمله، ومن هنا لا بد أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم عواقب الأمور. كم من شخص بذل سببا في أمر ما ثم لم يتحقق، ثم بعد ذلك حمد الله أنه لم يتحقق، موجود هذا؟ كم من شخص أراد مثلا أن يسافر إلى بلدة ما، ثم أخبر بعد ذلك أن هذه البلدة حصل فيها فيضان، أو حصل فيها زلزال، أو ريح عاصف، فعندها ماذا يقول؟ الحمد لله. فأنت تبذل السبب ولا تعلق قلبك بالسبب. بماذا يعلق قلبه؟ بالله عز وجل. وهنا السؤال الكبير، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يبذل الأسباب مع أنه نبي مؤيد بربه بذل الأسباب؟ فمن يقول أنا؟ نعم أنت الأخير، أنت قم، كنت تطل علينا من الباب. نعم هو أنا هذا لا يظهر لي أنه مما نحن فيه. على كل جزاك الله خيرا. تعرف أحد ذكره في بذل الأسباب؟ لا بأس، جزاك الله خيرا، الله يحفظكم. نعم فمن يقول أنا؟ قم قم وارفع صوتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب في السفر، وضح. يحمل معه الزاد، وكان يتخذ هاديا خريتا، يعني ماهرا يدله في الطريق. حصل هذا في هجرته من مكة إلى المدينة، وكان يلبس درعه، ظاهر بين درعين في الحرب. سرعة. وكان أيضا، نعم اجلس، نعم جزاك الله خيرا، اعقلها وتوكل. نعم على تصحيح الحديث أن سلمان هو الذي أشار عليه بهذا، وإلا فحفر الخندق ثابت. جزاك الله خيرا. نعم أنت. كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، هذا من باب الحرب خدعة. كذلك في هجرة مكة اتخذ طريقا مخالفا. كذا صح. اجلس يا أيمن، جزاك الله خيرا. نعم إذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب. نعم إذن الذي في توكله يعتمد على الله ويترك الأسباب، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح، والذي يقوم بالأسباب معتمدا عليها هذا يكون شركا، هذا يكون شركا إذا كان يعتقد أنها تملك نفعا أو تدفع ضرا من دون الله عز وجل، إن كان يعتقد أنها تملك نفعا أو تدفع ضرا من دون الله عز وجل. وبعض الصور تكون من قبيل المعاصي، أن يعلق قلبه بشخص على أنه سبب ويشعر بأن هذا الشخص له أثر في هذا الفعل، مع علمه أن الله عز وجل هو الذي يقدر هذا، فهذا قد يقع في معصية أنه علق قلبه بالسبب. فأنت ينبغي أن تباشر الأسباب على أنها أسباب، تباشرها بجوارحك، لكنك تعتقد في قلبك أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في توكله وتفويضه أمره إلى ربه. وهنالك التوكيل من باب الوكالة في أبواب الفقه، أن توكل غيرك ببيع أو شراء أو عقود تطليق أو نكاح أو نحو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الوكالة في نحر هديه، أمر علي بن أبي طالب بعد أن نحر 100 أن يكمل الباقي، وأقام أبا هريرة على إبل الصدقة هكذا، نحر 63 وأمر علي أن يكمل الباقي، جزاك الله خيرا. طيب، قال هنا والتوكل والرغبة والرهبة. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف الذي يجعلك تهرب من المخوف أو من المخوف. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، أو الذي يدعوك للهرب من المخوف، فهو خوف مقرون بعمل. يعني إذا كنت ترهب فليس مجرد خوفك، وإنما خوف يثمر هروبا. شخص يقول لك أنا ترهبني النار، لكنه لا يأخذ بالأسباب التي تبعده عن النار، هل هذا يكون صاحب رهبة؟ الجواب لا، لأن الرهبة مقرونة أيضا بعمل. إذا كنت ترهب فينبغي أن تفر من المخاوف، ينبغي أن تفر من المخاوف، وألا يكون قولك بأنك ترهب كذا مجرد دعوى. طيب، ستأتي الأدلة على هذا فيما يتعلق بالذي تقدم، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة، من استدلال المؤلف نفسه. قال والرغبة والرهبة والخشوع. الخشوع هو التذلل لله عز وجل، تذلل لله عز وجل ولعظمته بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. هذا هو الخشوع، قضاء الله الكوني وقضاؤه الشرعي، يستسلم له. القضاء الشرعي ما هو؟ أحكام الله عز وجل التي أرسل بها رسله فيما يحب ويكره. والقضاء الكوني ما هو؟ الذي قدره الله عز وجل في الكون. فالقضاء الشرعي محبوب لله عز وجل، والقضاء الكوني لا يشترط أن يكون محبوبا الكوني. نعم، الشرعي قد يقع وقد لا يقع، والقضاء الكوني لا بد من أن يقع، كقضاء الله عز وجل بالموت على الخلق، هذا قضاء كوني. يخرج منه أحد؟ لا يخرج، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، كالإيمان مثلا، فقوم يؤمنون وقوم يكفرون، فكفر أبي جهل يعتبر ماذا؟ كونيا وشرعيا. نعم، الشرع مخير فيه والكون غير مخير فيه، لكن خشوع العبد يقتضي أن يستسلم لله عز وجل في قضائه الكوني وقضائه الشرعي، وأن يتذلل لربه عز وجل. والخشوع أيضا في الصلاة معناه حضور القلب، معناه حضور القلب. نعم، لا، شرعي يعني محبوب لله عز وجل. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. فالله عز وجل ليس في أفعاله شر، وإنما الشر في مفعولاته. طيب، نعم، قال: والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. إذن الخشية أخص أم الخوف؟ الخشية أخص، الخشية معها علم. عرفتم؟ يعني أنه يخشى مع علمه بعظمة من يخشاه وكماله سلطانه، فهي أخص. ولذلك تميز بها من؟ الأنبياء والعلماء. ولا شك أن خشية الأنبياء أرفع من خشية العلماء. انظر إلى قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا قال يخشى ولم يقل يخاف؟ لما امتازوا به من العلم بالله عز وجل، بأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته، أورثهم هذا خشية في قلوبهم. عرفتم؟ وكلما زاد علمهم بهذا كلما زادت خشيتهم من الله عز وجل. نعم، ما الفرق بين الرهبة والخوف؟ سؤال جيد هذا، لماذا لم تخبرني به في البيت؟ الرهبة يصحبها عمل، والخوف قد لا يصحبه عمل، هذا الذي يظهر والله أعلم، ومن كان عنده شيء يفيدنا به. نعم، نتكلم حول الخشية والخوف، لأن بعضهم يظن أنهم بمعنى واحد، والأمر ليس كذلك، بل هما على الفرق. الخشية أخص، يعني أنت إذا خفت من شخص توعدك بشيء، هذا مجرد خوف. إذا كنت تعلم أن له قدرة على إنجاز وعده أو وعيده تخشى، صح؟ إذا الآن أنت انتقلت إلى وصف أخص، إذا توعد شخص بأن يفعل لك كذا أنت تشعر الآن بماذا؟ بخوف. أنت تشعر بخوف لتوعده. إذا انضاف إلى ذلك أنك تعلم أن له قدرة على إنجاز وعيده، ماذا يحصل لك؟ خشية. عرفتم يا إخوة؟ فإذا هذا الفرق بين الخوف والخشية، ولذا وصف العلماء بالخشية لعلمهم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته، صاروا من أهل الخشية. والمؤمن العادي الذي تقل معرفته بهذا يكون يوصف بماذا؟ بالخوف. فلان يخاف الله، فلان يخاف الله. وإذا قيل فلان يخشى الله، هذا مع مزيد علم بالله عز وجل وكمال سلطانه، ولذلك وصف العلماء بهذا. من قال هذا؟ أخوكم يقول أن الرهبة تفارق الخوف في أنها مستمرة، ومنه الرهبان أنهم يستمرون في العبادة بخلاف الخوف. خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب، يقول: والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة. الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، وما إيش؟ وما يتذكر إلا من ينيب. فالإنابة معنى أخص من مجرد التوبة، معنى أخص من مجرد التوبة. فالتوبة حقيقتها الندم، التوبة حقيقتها الندم، والإنابة تتضمن رجوعا إلى الله عز وجل واعترافا. نعم نعم، لكن في حقيقتها الندم، فحقيقتها الندم، ولذلك بعضهم يحسن حديث الندم توبة. طيب، والاستعانة وهي طلب ايش؟ العون، وهذه فيها تفصيل، فإنها قد تكون استعانة جائزة، وقد تكون استعانة محرمة شركية. الجائزة أن يستعين العبد بغيره فيما يقدر عليه، وأن تعين الرجل في دابته أو على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها، أو بهذا المعنى. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والاستعانة التي تكون شركا أن يستعين المرء بآخر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. وفيه تقديم المعمول على العامل، وهو يفيد إيش؟ الحصر، أي أننا نعم القصر والاختصاص، نعم أي أننا لا نستعين إلا بك. والاستعانة من العبادات العظيمة، أن المرء لا يستطيع أن يوفق في خيري الدين الدنيا والآخرة إلا إذا أعانه الله عز وجل. وفيها أن المرء يتبرأ من حوله ومن قوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أن تتبرأ من حولك ومن قوتك، وأن تعتقد إن أنك لا تستطيع أن تحوز خيرا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا أعانك الله عز وجل. وهذا المعنى عظيم، يجعلك تلهج بالاستعانة بربك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لمن قالها فمن يقول أنا فيكم؟ أحد يقول أنا؟ نعم، قم أيها الولد الصغير. قالها لمعاذ، بطل، أعانك أحد أي هي من عندك؟ نعم، خذ هذه أنت ولا تسمح لأبيك أن يقرأ فيها، لأنه ملقن، والملقن ماذا؟ سمعت؟ من الضعفاء قبل هذا؟ عمر؟ أين هو عمر؟ تراجعت عن التلقين يا عمر؟ تراجعت؟ ها؟ مصر عليه؟ ما تراجعت إلى الآن؟ تريد أن تلقن أيضا؟ خيرا إن شاء الله، يريد أن ينحدر أكثر. طيب، قال والاستعانة والاستعاذة طلب العوذ من أن يدفع الله عنك شر الأشرار. ولقد ذكروا أن رجلا رأى رجلا آخر ينبح عليه الكلب وهو يرميه بالحجارة، فقال لا تفعل، اطلب سيده يكفه عنك. وهذا في سياق أن الإنسان كي يدفع عنه الشر يستعيذ بمن؟ بالله عز وجل الذي نواصي العباد بيده. أنت الآن لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت استعذت بالقوي على العدو، هكذا فاحذر أن يذهب عنك هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اقتربت منه ابنة الجور ماذا قالت؟ أعوذ بالله العظيم منك. قال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. فالاستعاذة بالله أمر مهم كي يقيك الله شر الإنس والجان، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والغضب لما كان من الشيطان حتى أن الإنسان يحمر وجهه في حال الغضب، كان دواؤه ماذا؟ ما هو دواؤه؟ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي يذهب عنه ما يجب. نعم تفضل قم. وعليه أن يتوضأ. أحسنت. وإذا كان قائما، ولو كان جالسا، ولو كان مضطجعا، اجلس بارك الله فيك. نعم وهذه من الأسباب الشرعية في دفع الغضب، فإنه مفتاح شر إذا لم يكن غضبا لله، عرفتم، ولدينه ولشريعته. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يغضب لنفسه؟ لا يغضب لنفسه، إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. إلى هنا، غدا نسرع إن شاء الله في ذكر الأدلة. نعم طيب، السؤال الأول، أين أخونا علي حمودة؟ أين هو؟ ما زلت تكتب الأسئلة؟ أيوة تابعها، أخوكم علي يكتب الأسئلة وينظمها، وعند الانتهاء منها إن شاء الله توزع عليكم، لكن هذا ليس معناه ألا تكتبوا. طيب تكتبون، وبعد إن شاء الله إذا تم ترتيبها جزاه الله خيرا توزع عليكم كي تعينكم في المراجعة، وكي تستعدوا للامتحان، ويوم الامتحان يكرم المرء، وأنتم لا تهانوا أبدا، بل أنتم مكرمون. يقول أخونا أبو حفص أن الأسئلة كذلك، قامت إحدى الأخوات بجمعها في الشبكة، موجودة على الشبكة، فجزاها الله خيرا، وإن شاء الله بين مغرب وعشاء سندفع بسؤالين أو ثلاث إلى الأخوات، ولهن نصيب في الكتب التي توزع. نعم لا، هذا في الحديث، والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاك الله خيرا. يقصد تسبحين 33. صح. يقول أخ هنا: السلام عليكم، يوجد أخ من مدينة زليط اسمه أحمد مسعود أبو حجر، مصاب بشلل كامل منذ حوالي 10 سنين، كان يرغب في الحضور إلى هذه الدورة، ولكن نظرا لإصابته بالتقرحات تمنعه من الجلوس، لم يحضر. نطلب من الشيخ والإخوة أن يدعوا له بالشفاء، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله العظيم أن يعافيه وأن يرد له صحته وعافيته، وجزاه الله خيرا على حرصه على الإقبال على حلقات العلم. فهل ينال من الأجر مثل ما تنالون؟ الجواب: مع الدليل، من أتى به فله كتاب، كي لا يغضب علينا الذي انتقدنا في الدراهم. نعم، قم وستأتي بالدليل أنت لها. له مثل أجورنا. أين الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب، جزاك الله خير، ما أستطيع أقول خطأ. جزاك الله خير، خذ كتابا، خذ. ها؟ كأنه ما أعجبك. من يأتي بالدليل وله درهم وله كتاب؟ يلا قم أنت. أيوة، جلس، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم، عند هذه الجهة. أين أنس بن عامر؟ أين أنس بن عامر؟ أين هو؟ وين هو؟ أنس بن عامر أين هو؟ قم الله يصلحه. السؤال عندك بارك الله فيك. هذا الرجل أخونا الذي مصاب بهذا المرض، نسأل الله أن يعافيه، له رغبة أن يأتي إلى الدورة هذه، لكنه بسبب مرضه لم يحضر. هل له مثل أجوركم؟ نعم، له نفس الأجر. نعم، دليلك؟ ما عندك دليل؟ أنس بن عامر ليس عنده دليل. نعم، ربيع، أجب يا ربيع بالجملة. ما عندك دليل؟ إيش قال ربيع؟ اجلس يا ربيع، كنت أظنه سؤالا سهلا، أنت كأنك تريد أن تقفز. نعم، أحسنت. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. لكن بقي عليك من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث، لو أتيت به فلك متون التوحيد والعقيدة، تستحق. لا تنظر يمينا ولا شمالا. عندك يا أنس؟ ما عندك يا أنس؟ تفضل استريح يا أنس، وأنت استريح أيضا. نعم من يأتي بصحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ أين علي حمودة؟ عنده الحديث هذا. من صحابي الحديث ومن أخرجه؟ كنت البرة؟ كنت تتوضأ؟ السؤال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. إخواننا في الشبكة، أفيكم أحد يدري من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ نعم، عبد الله الأنصاري. أنت لا تراجع يا علي هذه الأيام. أبو موسى الأشعري، من أذن لك تجيب؟ نعم، قم. أنس بن مالك. ومن أخرجه؟ اجلس. واضح أنها رمية من غير رام. جابر بن عبد الله، قم قم ارفع صوتك. ومن أخرج؟ من أذن لك تجيب؟ نعم، من أخرج؟ النسائي. يا لقلك. ايش عندهم في الشبك؟ قل له يجلس. اخونا الذي في الشبك قال اخرجه البخاري ومسلم، ماذا نقول له؟ اجلس. لا، نعم يا اخوة، من اخرجه؟ قم يا اخانا، قم. اجلس. إلا إذا شككتموني. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. أعطونا رياض الصالحين. في أحد عنده رياض الصالحين؟ الحديث الأولى منه. إن بالمدينة. طيب، نعم هذا هو. لا لا لا، عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. رواه مسلم. إذن الأمر كذلك. في رواية في البخاري لكن بهذا اللفظ في مسلم. ها؟ أيوة صح. طيب نأخذ لا، الأسئلة اتركوها غدا، ضاق الوقت.